له ولدا. ماذا قالت آسيا بنت مزاحم؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فاتخاذ الولد في الأصل يكون إيش؟ على سبيل التبني. قوله تعالى لم يلد يشمل هذا وهذا، لكن لم يلد ولادة حقيقية، وهنا ما اتخذ الله من ولد نعم، ولم يكن له الذي لم يتخذ ولدا لا على سبيل الحقيقة ولا سبيل المجاز ولا على سبيل التبني، لم يتخذ ولدا، وذلك لكماله عز وجل وعظمته وغناه، لأن الفقير هو الذي يريد أن يتخذ ولدا لحاجته للحنان أو شبه الولد أو عون الولد أو إرث الولد أو أن يحمل اسمه، كما مضى بيان ذلك في تفسير سورة الإخلاص من أول هذا الكتاب. فلكمال الغنى لم يتخذ ولدا. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يتخذ ولدا خلافا لما ادعته النصارى واليهود والمشركون، لأن هؤلاء اتفقوا على نسبة الولد لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأما المشركون أم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لا لا غير هذه غير هذه، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، نعم لأنهم نسبوا الملائكة أنها بنات الله والعياذ بالله. ولم يكن له شريك في الملك، شريك نكر في سياق النفي تفيد العموم، فهو سبحانه لم يكن له شريك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، لا في الخلق ما خلق معه خالق، الكل وجد به سبحانه، وجد به وبخلقه وبرئه وتصويره وإيجاده وإحداثه، ملك لا يملك. ولم يكن له شريك في الملك، شريك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لم يكن له شريك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، في الخلق ما خلق معه غيره، في الملك لا يملك معه غيره الملك المطلق، في التدبير لا يدبر معه أحد شؤون خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أبطل الله تعالى عبادة المشركين بعدة وجوه في القرآن، من ذلك هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أمور، وقد سبق الكلام على هذا في الأصول الثلاثة، نعيد قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن أثبت أن هذه الأصنام وهذه الآلهة لا تملك شيء، حتى مثقال ذرة لا تملكها لا في السماوات ولا في الأرض. ثانيا وما لهم فيهما من شرك، لم يشارك الله عز وجل فيها لا في خلقها ولا في إيجادها ولا في تدبيرها. ثالث وما له منهم من ظهير، يعني لم يعينوه على إيجادها أصلا ولا على تدبير شؤونها. الرابع والذي تقطعت به جميع الأسباب بينهم وبين الأصنام أنها لا تملك الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذه الأصنام لا تشفع في أصحابها، فبطل بذلك اعتقادهم وبطلت عبادتهم لها. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، لم يكن له ولي من الذل، لكن الله تعالى أثبت أن له أولياء، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، لكن الأولياء الذين هم لله لم يكونوا لله على ذل فيه وضعف فيه، بخلاف المخلوقين، قد يكون المخلوق ولي يحبه لكنه يتخذه على سبيل الحاجة له، لكن الله تعالى هؤلاء الأولياء هم المحتاجون لربهم، ولذلك قال ولم يكن له ولي من الذل، ومن هنا للتعليل، ولم يكن له ولي من الذل، صحيح؟ يعني هل الأولياء هنا أولياء غير الله عز وجل يتخذونهم من الذل؟ نعم يتخذونهم من الذل لحاجتهم لهم، لحاجتهم لهم. أما أولياء الله عز وجل هم المحتاجون لربهم، لأن الله غني عن العالمين، غني عن العالم، حتى على المسلمين أيضا غني عنهم تبارك وتعالى. وكبره تكبيرا، كبره يعني عظمه بالتكبير بلسانك وقلبك وكيانك، أن تعظم الله عز وجل في قلبك، وأن تجعل ربك في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل قوة، وأكبر من كل كيان، وأكبر من كل سلطة، وأكبر من كل نظام تبارك وتعالى. كذلك أن تكبره بلسانك، والتكبير جاء فيه يعني الأمر، وكبره تكبيرا، ولذلك جاء التكبير في مواضع مستحبا أكثر من غيرها، فمثلا في التسبيح بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكذلك في أيام التشريق نص الله عليه واذكروا الله في أيام معدودات، نعم، وإن كان هذا في الرمي لكنه أيضا يشمل ماذا؟ يشمل التكبير، يشمل التكبير. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر وعمر أيضا يكبرون في منى ويكبر الناس بتكبيرهم، وكان أيضا الصحابة كانوا إذا سافروا فعلوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا علا في طائرة ولا أو في مركبة شحس يحس بأن نفسه تتعاظم، فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر والطائرة صاعدة أو هو يكون في سيارة وفيه يعني صعود، كأنه يوطن نفسه على ما مكانتها الأصلية، أنه يقول لها بلسان الحال لا داعي أن تتكبري أو أن تتعاظمي، فالله أكبر منك. وإذا نزل واديا كما ذكر جابر سبح، ولماذا؟ لأن المقام مقام سفول ولا صعود؟ سفول. فإذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى مثلا، كأنه قال نزه الله عن ماذا؟ عن السفول، نزه الله عن السفول. وكبره تكبيرا، وتكبير هذه مصدر لكنها مفعول مطلق يفيد التوكيد، وكبره تكبيرا. طيب وقوله نأخذ الفوائد المسلكية، يستفاد من أين تبدأ الفوائد؟ فعبده واصطبر لعبادته. إذن من أول آية في الصفات إيش؟ الملفية. الصفات الملفية هنا في هذه الآية لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، ثلاث صفات منفية. فالأولى نثبت كما نضدها لم يتخذ ولدا أنه سبحانه أحد، أحد أحد. طيب فرد صمد. ثاني لم يكن له شريك في الملك، الواحد في ملكه عز وجل وخلقه وتدبيره، لم يكن له ولي من الذل، ضدها الغنى، غناه عز وجل عن الأولياء. طيب يستفاد من هذه الآيات من قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادة هل تعلم له سميا، أن الإنسان مأمور بالعبادة، وما خلق إلا للعبادة، وإذا خلق إلا العبادة فإن العبادة سوف ترافقه طيلة حياته. إذن عليك أن تكون عبدا لله في كل شؤونك، ولا تظن أن العبادة أمر خاص كما يظن الناس أن العبادة مقصورة على الصلاة فقط، ليس الأمر كذلك، بل كما عرفها شيخ الإسلام وقد ذكرتم ذلك آنفا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء تفعله وكل شيء تقوله يرضي الله عز وجل مما يظهر أو مما لا يظهر فهو عبادة لله. التفكر في خلق الله والمخلوقات عبادة أم لا؟ عبادة. القول الذي يرضي الله عبادة، الفعل الذي يرضي الله عبادة، وهكذا. إذا كانت العبادة ترافقك طيلة حياتك حتى تخرج، لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الشيء الذي يلازم الإنسان عليه أن إيش؟ أن يصبر عليه وأن يصطبر عليه، ولذلك قال فاعبده واصطبر لعبادته. ألا ترى إلى المرض المزمن الذي يصيب الإنسان، كيف يكون الإنسان معه إذا تعود؟ تجده يصبر، يصبر لهذا المرض، صار مزمنا. الشيء الذي يلازم الإنسان لابد إيش؟ أن يصبر عليه. فلما كانت العبادة تلازم الإنسان ولا يفارقها الإنسان لأنه ما خلق إلا لها، ينبغي أن يصبر عليه، لأن المسألة ليست مسألة عابرة، صلي اليوم وترك بكرة، أو صم هذا الشهر وترك الشهر رمضان السنة المقبلة، وهكذا. لا، إذن عليك أن تصبر، لأنها فيها شيء من المعاناة ومجاهدة النفس والمشقة، فعليك أن تصبر، والصبر لعبادك. نعم. ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى لا سمي له، فهو لا مثيل له تبارك وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته، ولا شبيه له أيضا، لأن السمي تشمل هذا وهذا. وهل نحملها على المعنى الآخر، يعني لا اسم لغيره من أسمائه؟ إذا كان على سبيل التعبيد كعبد الله فلا بأس، أما هي الرحيم، ولكن على أي صيغة تكون؟ معرفة، تكون إيش؟ ناكرة، تكون ناكرة. طيب، ولم يكن له كفوا أحد، أيضا يستفاد منها أن الله عز وجل لا نظير له، أيا كان هذا النظير فهو لا نظير له عز وجل. ويستفاد من الآية التي بعدها فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، تحريم اتخاذ الأنداد من دون الله، وأن هذا من الشرك الأكبر، أن يجعل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى كفأ يكافئه وندا يدانيه ونظيرا يصرف له العبادة من دون خالقه. ويستفاد منها أن الإنسان يعلم بفطرته أن الله لا ند له، ولذلك جعل الله تعالى هذا كالصفة الكاشفة التي أراد أن يعلل بها هذا النهي، يعني وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. لا يكفي هذا، يكفي ما أكملنا الفوائد المسلكية، نأخذها في الدرس المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل في مناقشة أم ماذا؟ في الفوائد المسلكية، في أين تبدأ؟ لم يكن له كفوا أحد. ها؟ لم يكن له كفوا. ولم يكن له كفوا أحد. من؟ طيب، ما هو الكفو؟ حاتم. نعم. نعم. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت، لم يكن له كفوا أحد. إذن هذه الآية أثبتت صفة سلبية، ما هي؟ لا نظير له سبحانه وتعالى. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا، ما معنى أنداد أحمد؟ عم جبار، جمع والند أو الكفر، لأن هذه كما قال العلماء بالنسبة للند والنظير والمثيل كلها بمعانيها متقاربة. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ليش قال فاء لا تجعلوا؟ إيه؟ فلا تجعلوا له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تقدم هذا مكان فارغ. فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، ما معنى وأنتم تعلمون؟ نعم، أنه لا ند له. هذه الآية ماذا قلنا فيها وائل؟ لا، وأنتم تعلمون جملة حالية. أي، ولكنها صفة منفية. لا، الله يبارك فيكم. يعني ليس المعنى أنه لا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، أي إن كنتم لا تعلمون اجعلوا له أندادا، بل لا تجعلوا له أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له. أنه لا ند له، تمام. اللي بعدها أخذناه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. من هذه ماذا قلنا فيها؟ الأزهر. ومن الناس، نعم، للتبعيض. ما ميزان معرفة المنة التبعيضية؟ أن يقوم مقامها بعض، صح؟ طيب، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لأنه شرك في الله أم لله أم ماذا؟ شرك مع الله في المحبة. كيف الشرك مع الله؟ قبل تقسيم المقيم، ما معنى الشرك؟ شرك المحبة أن يصرف بعضا من المحبة إلى الله، إلى غير الله. نعم، يعبده من دون الله. هي ستحمله على عبادة غير الله، وأن يحب العبد، أن يحب العبد مع الله غيره، وبالتالي يصرف إليه، إلى هذا المحبوب على الله، نوع من أنواع العبادة. هل يشترط أن تكون هذه المحبة محضة، يعني لغير الله، أم حتى ولو وقع ذلك على سبيل الإشراك؟ ها؟ الأول أشنع، والثاني أيضا كذلك شنيع. اللهم اجعله خير. طيب، تفضل. ماذا قلنا؟ الشرك. إذن قسم ابن القيم رحمه الله المحبة إلى أقسام. عبد الجبار، لأن النصارى دعوا واليهود دعوا حب الله، ولكن لم ينفعهم. صحيح، مثل قولهم نحن أبناء الله وأحباء، هذا الدعاء. صحيح. الثاني، نعم، قلنا الثاني المحبة في الله أو لله، وهذا أن يحب الإنسان ويبغض لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب الله وبغض لله. ماذا يتحقق بهذا؟ ما الذي يتحقق به؟ المحبة لله. نعم. بمحبة الله لهذا العبد. نعم. كمال الإيمان وتوثق عراه. كذا الثالث. الثالث هو محبة ما يحب الله عز وجل. كالإسلام مثلا. لا. ما هو كالإسلام؟ قال هذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. صحيح. نعم. إذن محبة ما يحب الله. الرابع يا كمال. محبة مع الله هو أن يصرف العبد ليصرف عبادته لغير الله، هذا كل الشرك أكبر. هذا هو الشرك المشركون. طيب الخامس. نعم. محبة الطبيعة. حب المال. حب المال. قد يحب المال حبا لا ما هو جمع. قد يحب المال محبة شركية. صحيح. قد يكون هذا، ولكن هذا ترى لا يتفطن له كثير من طلبة العلم لفقرهم في علم التوحيد، فيظنون أن شرك المحبة هو الذي يجعل صاحبه يسجد لهذا المحبوب أو يركع، ونسوا أن الشرك وأن الركوع والسجود قد يتم بالقلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى محبي المال محبة مفرطة عبيدا للأموال، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، سماها عبدا لا. نعم. فلا يشترط في يعني الشرك أن يصرف شيء من العبادة التي تظهر مثل الركوع والسجود. للعبادة أشمل من هذا، أشمل من أي شيء؟ أشمل من الركوع والسجود. الشهادة عبادة أم لا؟ طيب والذي يذهب ليستشهد في سبيل الماء ها؟ في سبيل الله. لكن من مات دون ماله فهو شهيد. طيب يدافع عن ماله لدافعه عن حقه حتى لا يعتدى عليه، لكن يفعل كل شيء للمال، ماذا نقول؟ مشكلة هذه. طيب إذا نقول الشرك هنا الآية سيقت مساق الذم من المدح. الذم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله. ما هو الحمد؟ حد. محبة وتعظيم. الذي لم يتخذ ولدا لله. تكلمنا عن هذه. اللام هنا تفيد ماذا؟ في حمده لربه. الذي لم يتخذ ولدا. الذي لم يتخذ ولدا تكلمنا عن هذا. نعم. نعم. لا العزيز هو ذاته. نعم. إذا لم يتخذ ولدا. لم يلد ولم يتخذ ولدا، لا هذا ولا ذاك. ولد هل المراد الذكر ولا يشمل الذكر والأنثى؟ العموم. صح. طيب ولم يكن له شريك في الملك، أيضا تكلمنا عن هذا. نعم. نكرة في سياق النفي وتفيد العموم إيه؟ لا شريك له في ملكه، لا أحد يشاركه في ملكه. هو لم يشارك في أي شيء، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير ولا في أيضا في الإيجاد، أنه لم يخلق مع الله عز وجل. نعم، ولم يعينوه على الخلق. هذه في الخلق والملك والتدبير، لا يخلق مع الله أحد ولا يملك مع الله أحد، فالملك لله مطلقا ولا يدبر مع الله أحد في شؤون شؤون من الخلق. طيب، عندما أبطل الله عز وجل تعلق المشركين بآلهتهم أبطلها من أربعة وجوه. زواوي ما رجعت. نعم، لا يقرأ الآية. فين بدر؟ مريض؟ ها؟ هناك. نعم، قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فيملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تمام. ولم يكن له ولي من الذل. أولياء لحاجته إليه لأنه هو الغني وله الغنى الكامل. طيب، من الذل من هذه لأي شيء تفيد؟ ماذا تفيد؟ التعليل. وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا. تكبيرا ايش هي هذه؟ قلنا تكبيرا تكبيرا تعظيم. لا، ايش هي تكبيرا من حيث الإعراب؟ أمر تكبير أمر. طيب، تكبيرة مصدر يفيد مفعول مطلق. طيب، يفيد التوكيد. الآن كبره تكبيرا، ما معنى كبره تكبيرا من حيث المعنى؟ طيب، استفدنا فوائد من هذا؟ أكملنا الفوائد المسلكية؟ ما أخذنا؟ إلى أين وصلنا؟ من أي آية أخذنا؟ طيب، ويستفاد من هذه الآيات من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن الإنسان لا يجوز له أن يحب مع الله سبحانه وتعالى شيئا، فيصرف محبته كلها لله. لكن إذا قال قائل: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أين هي؟ في أي الأقسام؟ نقول: هي المحبة في الله ولله وما يحبه الله، فتدخل في ثلاث أمور: ما يحب الله، وفي الله، ولله عز وجل، ولله تبارك وتعالى. ولذلك الذين أحبوه محبة مع الله صرفوا له العبادة، صحيح أم لا؟ فأشركوا بالله عز وجل وجعلوا المصروفة الذي صرفت إليه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هؤلاء محبون حقيقة؟ لا. يعني أن يقف شخص أمام الحجرة ويقول: يا نبي يا رسول الله، فرج همي، نفس كربي، اشفي مريضي، اقضي حاجتي، ويظل يتضرع وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد دموعه تنهمر على وجهه. ما هذا النوع من انواع المحبه؟ هذه محبه مع الله، وهي محبه الشركية أم محبة أهل التوحيد؟ محبة الشركية. فإذا قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم قلبي متعلق به، نقول اجعلها من أي قسم؟ من قسم المحبة لله وفي الله وما يحب الله عز وجل. فإذا جعلتها من قسم ما يحبه الله سوف تنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الله. وإذا جعلت حبك للنبي عليه الصلاة والسلام لله وفي الله لن تحبه لأنه عربي وأنت عربي، بل تحبه ليش؟ محبة لله، لأنه الذي أنقذك الله به من الظلمات إلى النور. طيب، ويستفاد من هذه الآية، الآية التي بعدها، أن الله سبحانه أحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لم يتخذ ولدا، ويشمل ذلك الذكور والإناث. ويستفاد من هذه الآية نفي الشركاء عن الله سبحانه وتعالى في ملكه، فلا مالك غيره ملكا حقيقيا مطلقا، الذي يتصرف فيه المالك في ملكه كيف شاء. ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى غني وقوي وقادر، وليس في حاجة إلى من يعينه، فالأولياء الذين له إنما هم أولياء من عزة أم من ذل؟ من عزة، لفقره لهم أم لفقرهم له؟ لفقرهم هم له تبارك وتعالى، وذلك لكمال غناه. طيب، الفوائد المسلكية، الصفات المنفية. طيب، ويستفاد أيضا من هذه الآية أن الإنسان عليه أن يكبر الله وأن يعظمه بقلبه ولسانه، ولا يقتصر على التكبير ولا يقتصر تكبير الله على التكبير باللسان دون القلب. ولذلك كما نص ابن القيم رحمه الله في كتاب أسرار الصلاة، وأن الإنسان إذا كبر خاصة تكبيرة الإحرام بقية التكبير ينبغي أن يكبر بقلبه ولسانه، ما يقول الله أكبر وفي عقله كيان أكبر من الله، أو دولة أكبر من الله، أو سلطة أكبر من الله، أو حاكم أكبر من الله، أو دنياه أكبر من الله. ينبغي أن يستشعر عظمة الله وكبرياءه سبحانه فيكبر بقلبه ويش ولسانه، حتى يكون تكبيره تكبيرا صادقا. أما إذا قال الله أكبر وفي قلبه أشياء أكبر من الله، هل هذا تكبير تكبير الصادقين أم الكاذبين؟ الثاني، نسأل الله أن يعفو عنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا قيل قبل هذا الصفات السلبية أخذناها، لكن من هذه الآية ما أخذناها، أخذناها وقت إذا لا يحتاج أن نعود. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح يعني ينزه، لأن التسبيح هو التنزيه، التنزيه يعني تنزيه الله عز وجل عن الشريك وعن النقص رحمك الله. واعلم أن فعل يسبح تارة يتعدى باللام، وتارة يتعدى بنفسه في القرآن، فتارة يتعدى باللام كما في هذه الآية يسبح لله، سبح لله كما في آيات يعني في سورة التسبيح، وتارة يتعدى بنفسه مثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، تسبحوه، فها هنا تعدى بنفسه. فإن قال قائل ما الفرق؟ نقول إذا تعدى الفعل باللام فإنه أحسن وأدل وأكمل، لأنه إذا تعدى باللام فإنه يدل على استحقاق الله للتسبيح دون غيره. ثانيا يدل أيضا على إخلاص المسبح. تقول فإذا قلت سبح لله أبلغ مما لو قلت سبح الله، لأنه إذا قلت سبح لله يعني جعلت التسبيح حقا لله وحده. ثانيا إذا قلت سبح لله يعني يجعل تسبيحك إلا له تعالى ولا تصرف التسبيح لغيره. فإذا عدي باللام استفدنا فائدتين: الاستحقاق، استحقاق الله تعالى التسبيح، ثانيا الإخلاص فيه، الإخلاص له، الإخلاص فيه، فهو أبلغ وأكمل. فهمتم؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، ينزه الله عز وجل. وما في السماوات وما في الأرض فيه أشياء نعرفها وفيه أشياء لا نعرفها. ما في السماوات، هل أحطنا بكل شيء وعلمنا كل شيء؟ لا، نعلم الملائكة، الكواكب، نعم، هذا الذي نعلمه، وما سوى ذلك لا علم لنا به. الأرض أيضا في أشياء نعرفها وفي أشياء لا نعرفها. إذن تبقى الآلة عمومها، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ينزه الله ويسبح الله. واعلم أن تسبيح الله تعالى نوعين: تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. مو عندنا لسان حال ولسان إيش؟ مقال. أما التسبيح بلسان الحال فهذا من كل مخلوق، كل مخلوق يسبح الله بلسان حاله، وهذا هو قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سواء كان هذا المسبح يسبح بلسانه أم لا يسبح، فهذه الجمادات التي من حولنا تسبح الله تسبيحا لا نفقهه، تسبح حقيقة تسبيحا لا نفقهه، تسبيحا بلسان الحال من المقال بلسان الحال. طيب، هل يدخل في هذا الكافر؟ نقول نعم، يدخل في هذا الكافر أنه يسبح الله بلسان حاله ولا مقاله؟ حاله، لأن الإنسان إذا تأمل حال الكافر يجدها على فيجدها دالة على أن الله منزه عن النقص في خلق هذا الكافر، في رزقه، في تدبير شأنه من الله سبحانه وتعالى. إذن حاله يدل على أن الله منزه عن النقص وعن العبث وعن الشريك، هذا هو المراد. وإن كان هذا الكافر لا يسبح الله بلسانه لأنه لا يؤمن أصلا. طيب، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح بلسان المقال، التسبيح بلسان المقال هذا يكون من من؟ من الموحدين، من المؤمنين، يسبحون الله تعالى بلسانهم وينزهونه بلسانهم. وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سبق الكلام عن هذه في أول الكتاب، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالصفة السلبية في هذه الآية ما هي؟ تنزيه الله تعالى عن النقص، إذن أثبت ضدها كمال، كمال صفاته، كمال صفاته، وأنه تعالى منزه عن النقص وعن العيب في كل صفة وفي في ذاته وأفعاله وصفاته. نعم، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك يعني تعالى وتعاظم، وكذلك حصلت البركة به سبحانه عندما يذكر اسمه، فتبارك لها معنيان. اختلاف المعنيين اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ تنوع. فتبارك يعني تعالى وتعاظم، وكذلك لها معنى ثاني وهي إيش؟ حصلت البركة بذكر اسمه عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان، سبق لنا الكلام عن هذا الفعل المضاعف الذي يفيد ماذا؟ التكرار، الذي يفيد التكرار، وقد تكلمنا عنه في تفسير سورة القدر. فأنزل ونزل في الغالب نقول ليس نفس المعنى، أنزل يعني جملة واحدة. وإلى هذا القول ذهب ابن تيمية نعم والشنقيطي وغيرهما من أهل العلم في أن القرآن نزل إيش؟ والحافظ ابن حجر جملة واحدة، ثم صار ينزل إيش؟ منجما، منجما مفرقا بحسب الأحداث، بحسب الأحداث. نزل الفرقان على أي معنى هذا؟ على إنزاله جملة واحدة أم بحسب الحال الثاني؟ والفرقان هو القرآن، ونزل التنزيل يكون من الأعلى إلى الأسفل، فدل ذلك على علو الله عز وجل الذاتي. الفرقان هو القرآن، وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين الكافر والمسلم، وبين الخير والشر، وبين الجنة والنار، وبين طريق الهداية وطريق الضلال والغواية. فهو سبحانه الذي فرق به بين كل شيئين متضادين. نزل الفرقان على عبده، أجمع المفسرون على أن عبده هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. على عبده يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصفه هنا بالعبودية في مقام تنزيل الفرقان مع أنه مقام تشريف، فدل ذلك على أن العبودية وصف إذا وصف به الشخص دل على شرفه وعلو منزلته عند الله، بخلاف هذا الوصف الذي يستعمل بين الناس. فالناس إذا قالوا فلان عبد كالعبد، المرأة كالعبد عند زوجها، يريدون إيش؟ أن يبينوا أنه يذلها ويهينها. أو فلان صاحب الشركة الفلانية عماله وخدمه خدامه كالعبيد، لكنه فرق بين العبودية التي تكون بين المخلوق والمخلوق وبين المخلوق والخالق. فالعبودية من المخلوق للخالق ذل لعزة، عزة ورفعة وشرف. ولذلك وصف الله عز وجل حبيبه المصطفى وأحب خلقه إليه بهذا الوصف في أعلى المقامات، فوصفه بالعبودية هنا في مقام تنزيل الفرقان. هذا شيء واحد. ثانيا، ومن ذلك أيضا قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا كذلك يلحق بهش بهذا. ثانيا، وصفه أيضا بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذا والإسراء والمعراج لا شك أنه تكريم وتشريف عظيم له صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وصفه بوصف العبودية في مقام إيش؟ في مقام التحدي دفاعا عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. رابعا، وصفه بالعبودية في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا على رأي على رأي أن الوحي هنا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. خامسا أنه أيضا وصفه بالعبودية في مقام الدعوة والبلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فصار عندنا كم من مقام؟ خمس مقامات، كلها على سبيل الثناء والمدح ورفع الشأن والشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية كلما كان الإنسان عبدا لله كلما كان أرفع وأشرف وأعز في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس، كلما كان العبد أقل عبودية لله كلما كان ذليلا مهانا. ولذلك تجد الذي ليس عبدا لله لا بد أن يكون عبدا لغيره، لغير الله لا بد. فالذين تركوا طاعة الله وانصرفوا إلى الدنيا والأموال وتنمية يعني الأرصدة البنكية والثروات، عبيد لأموالهم. حتى قال لشخص يوما اشترى سيارة جديدة تعلق قلبه بها تعلقا عظيما، فكلما مرت به وجدته يمسح وينظف، يعني ليس له شغل إلا هذا، فيستعمل المراهم والكريم هذا والأشياء هذه، عجيب. وإن كان تنظيف السيارة يعني الاعتناء بها لا بأس، قال عليه الصلاة والسلام في عموم ركوب البهائم إن هذه البهائم اركبوا هذه البهائم صالحة، اركبوا هذه البهائم إيش صالحة، يعني الإنسان يعتني بها لا بأس، لكن اعتناؤه شغله عن الله في الصلوات، في أداء الواجبات. وفي يوم من الأيام وقع فيها عطب بسبب أن سيارة أخرى صدمتها، عطب يسير، فمررت به فقال إنه لم ينم البارحة. إيش قلت؟ نصبت القدمين لله، قمت الليل، قال والله ما نمت، وكانت عندي الحرارة مرتفعة، كنت مريض مغموم مهموم، ما السبب؟ قال السيارة صدمت. لا إله إلا الله. شوف يعني يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يصل الإنسان إيش لهذه الدرجة. أنت إذا خرجت إلى صلاة الصبح في هذا الوقت المبكر في وقت يعز فيه النوم، تجد صاحب الكلب يخرج كلبه ليبول في هذا الوقت، سبحان الله، صحيح أم لا؟ ماذا قال ابن القيم في النونية؟ فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الرق يعني العبودية التي خلقوا لها، فروا منها وهربوا منها وبلوا بلاهم الله عز وجل بماذا؟ بعبودية النفس والشيطان. وكل شيء يعبد في الأرض من دون الله فهو عبادة للشيطان. فانظر، صار بدل أن يكون عبدا لرب الأرباب صار عبدا للكلاب. وربما لو قلت له وناقشتها ودخلت فيه يعني تريد أن تقنعه بالإيمان وكذا، قل لك الصلاة صعبة، تستيقظون في وقت مبكر، كيف تصلون خمس صلوات؟ ليش ما ترى صعوبة في استيقاظك للكلب؟ عجيب. فهذا منتهى الذل. تصور حتى في الشتاء القارس تجد الواحد منهم ترتعد بوادره يعني أطرافه، فهمتم؟ كالريش، وينتظر الكلب حتى يبول، وربما لزجر يقول هيا أسرع. إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا في الحقيقة يعني نضحك، لا على سبيل السخرية، على سبيل التحسر، كيف يصل الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة، صير عبد لنجس العين الذي لا يطهر. يعني كانت المسألة شاة طاهرة ينتفع بها، أرنب، ظبي، شيء، فرس، يعني بهيمة ينتفع بها الإنسان، والله يعني يمكن أن يجد الإنسان مساء، وربما لا أثيب على ذلك، لأن الإحسان للبهام إيش؟ من الإحسان الذي رغب الشرع المطهر فيه، لكن للكلب ليبول لا إله إلا الله. طيب وهذا يعني قليل من كثير كما تعرفون ناهيكم عن بقية الأمور يعني في الاعتناء والدلال وهذه الأمور. طيب إذن هذا المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعابد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الوصف هنا على سبيل مدحه أم ماذا؟ على سبيل مدحه. الأصل في الضمير أنه يعود على أقرب مذكور للعالمين وهو صلى الله عليه وسلم نذير، وأوحي إليك هذا القرآن لتنذر به، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وتنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وقوله للعالمين يشمل الجن والإنس، فهو مبعوث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين إنسهم وجنهم ليكون للعالمين نذيرا. نذيرا من أي شيء؟ نذيرا من عذاب الله، ينذر، ولكنه له بشير أم هو نذير فقط؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. طيب ليكون للعالمين نذيرا، وهذا من باب ذكر الشيء والاكتفاء بما يقابله، وهذا من أساليب القرآن. انتبه يا زكريا، قد يذكر الشيء ويسكت عما يقابله اكتفاء بذكر الضد فقط، هذا من أساليب القرآن. مثاله قال الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل قالوا الملابس الداخلية، ومنه قوله تعالى سرابيلهم من قطران، سرابيل تقيكم الحر، مع أن الإنسان في الحر يكون أقل حاجة إلى السرابيل، صح؟ لأن الجو البارد يحتاج فيه الإنسان إلى ثياب أكثر فيلبس ثيابا أكثر. إذن يكون المعنى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد أيضا، فهمتم؟ هنا كذلك ليكون للعالمين إيش؟ نذيرا أي نذيرا وبشيرا. وقد يكون هذا بسبب تعلق يعني يكون ذكر الشيء بسبب ما سبق، لأن السياق يكون لأن هذا الوصف أو هذه الكلمة يكون الأنسب أن يذكر هذا دون ما يقابلها بسبب ما قبلها من السياق، وهذا داخل في علوم القرآن، داخل في علوم القرآن. عودوا إلى كتاب الأحكام القرآن أظن للزركشي، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ، الذي له ملك السماوات والأرض ملك المطلق، له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الذي له ملك السماوات والأرض هذه صفة ثبوتية، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يتخذ ولدا صفة منفية، ولم يكن له شريك في الملك صفة أيضا منفية. إذا قال كيف قال الله عز وجل ولم يكن له شريك في الملك وعندنا ملوك وعندنا أناس يملكون، هل هذا ملك حقيقي في الحقيقة؟ ها؟ هذا ليس بملك حقيقي، لأن تصرف هؤلاء المالكين في مملكاتهم وملكهم تصرف قاصر ولا مطلق؟ قاصر، إذ أنه ملك موهوب بكلمة الله وإرادته مسلوب بإرادته في أي وقت، فموهوب بسرعة ومسلوب أيضا قد تكون بسرعة أكثر منها، صحيح؟ نعم، موهوب قد يكون موهود لهذا الشخص بمشق، يكون قد عمل من أجل أن يملك هذا الشيء، من أجل أن يملك هذه الأرض، يعمل من أجل شرائها أو هذه العمارة أو هذه الدولة، يعمل أعمالا يعني كثيرة من أجل أن يكون مالكا لها أو ملكا عليها. لكن انظر الآن لسلبها، بعد التعب تسلب، بسرعة أم لا؟ بمجرد أن يموت خلاص. مثال ذلك، وهذه مسألة قد كنت فريعا أو استطرادا كما شئت، الأمة المملوكة يملكها الإنسان إما باشترائها أو بثبيها في الجهاد، وكل الأمرين فيه مشقة. الأول فيه نزول إلى السوق وبحث ودفع مال، والثاني بالجهاد أشق، بمجرد الموت خلاص تنتقل، ينتقل ملكها إلى الورثة، أو أنها تتحرر إذا دبرت، إذا دبرت، أو إذا كانت أم ولد دبرت، يعني إذا علق سيدها حريتها على عتقها على موته، هذا يسمى مدبرة. ومن ثم أو أن يكون لا هذا ولا هذا، فتنتقل ملكيته إلى غيره، وحينئذ ورد الخلاف بين العلماء في جواز تغسيل المملوكة لسيدها. فمن أهل العلم من قال إن السيد إذا مات يا نجيب لا تغسله مملوكته بخلاف الزوجة، لأنه لما مات انتقلت المملوكة إلى غيره فصارت أجنبية عنه حتى ولو كان يتسراها قبل أن يموت. ليش؟ الانتقال الملكية للغير بخلاف الزوجة، لأنها باقية زوجة بعدتها وما له عليه من الحقوق والميراث وما أشبه ذلك من الحقوق المتعلقة بالزوجة. فهمتم؟ لكن هذه مسألة استطرادية فقط لنبين أن الإنسان مهما ملك فملكه قاصر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، كل شيء قال العلماء هذه من أدوات العموم، ولكنه عموم مخصص، مخصص بما لا يخلق. فهناك أشياء لا تخلق غير مخلوقة، ذات الله أجيبه غير مخلوق، صفاته سبحانه، القرآن كذلك غير مخلوق لأنه صفته، لأنه كلامه. إذن هذا عام مخصص أم لا مخصص؟ أفعال العباد ها؟ ما يعتقد أهل السنة أنها مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وخلق كل شيء، إذن كل شيء لا يلزم منه كما لبس على الجهمية والمعتزلة أنه يدخل فيها القرآن. ولذلك لما ناظر الإمام أحمد هؤلاء قالوا إن الله يقول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، ومن الأشياء القرآن. فرد عليهم الإمام أحمد ماذا قال؟ قال الله عز وجل قال في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات والأرض؟ قالوا لا. كيف؟ فلا يلزم من كل شيء العموم، صحيح أم لا؟ لا يلزم من ذلك العموم مطلقا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قيل إن هذا على التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير كما يرى الشيرازي في القرآن من باب المجاز، مر علينا أخيرا هذا في الوصول، ورد ذلك الزحيلي وغيره من العلماء أن ذلك على التقدير. وقد مر علينا في قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله وثاء نحوه، قيل أن هذا على التقديم والتأخير، فقيل أن هذا أيضا على التقديم والتأخير، لأن التقدير يسبق الخلق فهو يقدر ثم يخلق، لأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقيل إنها ليست على التقديم والتأخير، ويكون المعنى فالتقدير هنا هو التسوية، يعني سواه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني سواه تسوية، لأن فعل قدر قد يراد به التسوية، وهذا كقوله تعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لا في الأعلى، في الأعلى سبحان الله، نعم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق إيش؟ فسوى. طيب وقوله نعم نعم وقوله ما اتخذ الله من ولد، المنافية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد، المن هنا قال العلماء زائدة لتوكيد النفي، وقد قلنا إن الحرف الزائد يا وليد يفيد ماذا؟ توكيد النفي. وما تحمل من أنثى، لو والزائد ما هو؟ لا الزائد، هل معنى زائد أنه لا حاجة له؟ أن الكلام يستقيم بحذفه. طيب هنا ما اتخذ الله من ولد، لو حذفت المن قل ما اتخذ الله ولدا استقام ولا ما استقام، لكن لما دخلت المن فهي توكيد ماذا؟ النفي، أنه لم يتخذ ولدا. ما اتخذ الله من ولد وما كان، ونقول فيها مثل ما قلنا فيما مضى في مسألة الاتخاذ، وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، المن نقول فيها أيضا زائدة تفيد توكيد النفي. إله على وزن فعال، وما كان على وزن فعال في اللغة العربية في الغالب يكون مفعول، كبناء يعني مبني، فراش مفروش، إله مألوه يعني معبود، لأن الألوهية هي العبودية، فمعنى إله أي معبود. فهل المراد هنا وما كان معه من إله مطلقا أم من إله حق؟ ركز على السؤال هذا مهم، هل المراد وما كان معه من إله يعني مطلقا أم حقا؟ حقا. ليش؟ لأن معه آلهة سبحانه وتعالى لكنها آلهة باطلة، قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم، فسماها الله آلهة لكن هذه التسمية لإبطالها أم ماذا؟ لإبطالها. فإذا قلنا إنه ليس مع الله إله، وذكرنا هذا على سبيل الإطلاق في هذه الدنيا، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولذلك لو فسر إنسان لا إله إلا الله لا إله وقال لا معبود مع الله نقص، ناقص. ليش؟ لأن هناك أمور تعبد مع الله في هذا الكون، إذن ما الذي ينبغي أن نقيد به؟ نقول لا معبود حق إلا الله عز وجل. إذن يكون المعنى هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي من إله أكمل، من إله حق، ليس معه إله حق. أما الآلهة الباطلة موجودة لكن وجودها كعدمها، لأنها آلهة مزيفة وباطلة. وما كان معه من إله، يكفي هذا، يكفي. إذن ما أخذنا الفوائد المسلكية تناقشون إلا في التفسير فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من تفسير الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات الصفات المنفية لله عز وجل التي تقتضي إثبات كمال ضدها. استدل رحمه الله بقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما المراد؟ نعم والشريك لله عز وجل. نعم. قلنا تعالى يسبح إما يتعدى بنفسه أو يتعدى بالله. نعم. قلنا إذا كان يتعدى بالله فيكيد استحقاق الله عز وجل لهذا التسبيح وإخلاص استحقاقه وهو أحسن وأكمل بالمعنى. أكمل. ما الدليل من القرآن على أنه قد يتعدى بغير الله؟ قال تعالى يؤمن بالله بل تعزروه ورسوله. وتسبحوه بكرة واصيلا. السور التي سورة التسبيح أغلبها كلها جاءت بالله. طيب يسبح لله ما في السماوات ما في الأرض. حاتم لا ماذا ذكرنا مسلكية اذكرها في عجالة. نعم صح صحيح. إذا قيل ما وجه دخول محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحبه الله، أجب اتباع سنته والإيمان به، الإيمان به واتباع سنته، لأن هذا يحبه الله. إذن هو الإسلام. صح. طيب مجرد حب النبي عليه الصلاة والسلام حبا طبيعيا كما يحب العطشان الماء يكفي؟ لا يكفي. طيب إذا قال قائل هل هناك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم محبة مع الله، وكيف يظهر ذلك؟ يظهر ذلك جليلا في الذين يعني يكون بعض أوجه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقفون عند قبره فيطلبون منه الشفاعة مباشرة، أو يدعونه، أو يعني يقسمون به مثلا. ماذا نقول؟ القسم في الحقيقة قد لا يصل إلى درجة المحبة مع الله. نعم. مثلا دعاؤه، مثلا دعاؤه الاستغاثة به من دون الله عز وجل. صحيح. طيب هذا الذي أخذنا أهم الفوائد. لم يلد نعم ولم يتخذ ولدا. نعم فقراء إليه كمان. بالقلب واللسان. نعم نعم. نفي الشركاء عن الله عز وجل في أي شيء. نعم نفيه. انتفى الشركاء في أي شيء. الملك صح في كل هذه الأمور. طيب هذه أهم الفوائد التي مرت علينا. إذا نعود إلى المناقشة في تفسير الآيات. ما في السماوات وما في الأرض. نعم ما في السماوات وما في الأرض. ما نعرف وما لا نعرف. وكذلك الأرض ما نعرف وما لا نعرف. إذن للعموم له ملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح ينقسم إلى قسمين. تسبيح دليله نعم. هذا التسبيح ما هو تسبيح بلسان الحال أم لا؟ نعم. دليله أيضا إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقون تسبيحه. كيف نقول إن الكافر يسبح الله بلسان الحال؟ هل يستقيم هذا؟ نعم. وتبين ذلك يعني في القتل، هذا دليل على أن هذا الكفر يسبح الله بلسان الحال حتى وإن يسبح بلسان المقال، لأنه يسبح بكماله في القتل دليل على أنه يسبح الله. طيب، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق شرحها؟ سبق. قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك ما المراد؟ تبارك ما معنى تبارك؟ تعالى وتعاظم، وكذلك حصلت البركة لذكر اسمه. الذي نزل الفرقان، تكلمنا عن فعل نزل الفرقان. نعم، يعني ايش؟ ما الذي استفدنا هنا؟ أن القرآن جملة واحدة مفرقا، يعني كيف نجمع بين القول بأنه نزل جملة واحدة وبين أنه نزل منجما؟ هل هناك جمع؟ هناك جمع تذكره؟ لا، من اللوح المحفوظ؟ أين أنزله جملة واحدة؟ إلى السماء الدنيا، إلى في بيت العز. جملة واحدة منجما، صحيح؟ توافقون؟ بيت العزة، بيت المنعة، وأنه لا يدخل إليه ولا يستطيع أن يخترقه أحد، وكذلك لقدره وجلاله لأنه حوى كتاب الله عز وجل. طيب، نزل الفرقان، ما الفرقان؟ ما هو الفرقان ولماذا سمي بذلك؟ حسن، الفرقان هو القرآن، وسمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر وبين رحمك الله وبين متضادين. على عبده، ما المراد بعبد هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وصفه الله تعالى هنا بأي شيء؟ بأي شيء؟ إيه نعم، بالعبودية. هل الوصف بالعبودية كمال في الإنسان أم نقص؟ كمال. هكذا مطلقا؟ لا، نعم، لأن الله يتمجد ويتمدح هنا على عبده. ذكرنا مجموعة مواضع وصف الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. الأول، نعم، في مقام تنزيل الفرقان. الثاني، الإسراء والمعراج، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، فأوحى إلى عبدي ما أوحى. نعم، في مقام التحدي، قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم، مقام الدعوة، وأنه صحيح. طيب، ليكون للعالمين نذيرا، من هو حاتم؟ لماذا لا نقول الفرقان هنا؟ لأن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ليكون للعالمين. ما المراد بالعالمين؟ نساء الجن نذيرا حتى ينذرهم. نذيرا من أي شيء؟ إذا قيل إنه أرسل رحمة للعالمين فلماذا ذكرت النذارة هنا؟ أكمل. النذارة ذكرت بأن النذارة تأتي بحسب ما يذكر قبل ما ذكر قبل هذه الكلمة. قد تأتي أيضا بحسب يعني السياق. إذا كان السياق يتكلم عن الإنذار فتأتي كلمة نذير. قد يذكر شيء فإنه يطلق بما يقابله. مثل إيش؟ نذيرة. وكذلك هل فيه آية صرحت بأنه بشير ونذير؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الأعراف مثل قوله تعالى بشير ونذير لقوم يؤمنون. الذي له ملك السماوات والأرض صفة ثبوتية صحيح صفة إيش؟ الملك. ولم يتخذ ولدا صفة. ولم يكن له شريك في الملك سلبية. وخلق كل شيء ثبوتية صفة إيش؟ خلق. إذا قال قائل وخلق كل شيء ما قال خالق، فكيف عرفنا الصفة؟ وها هنا علينا أن نستذكر القاعدة التي قررناها في أول الكتاب، وهي كيف نتوصل إلى معرفة صفات الله. الله المستعان. وائل، كيف نعرف صفات الله؟ سبحان الله. قبل ذلك الذي هو أصرح، النص. ماذا نقول؟ النص عليها. إذا نص عليها إيش نقول؟ صفة. يعني في الكتاب والسنة. الثاني كيف تعرف؟ من خلال الأسماء، لأن الأسماء كلها دلت على صفات. ثالث أنه أحيانا قد تأتي الصفة في النص وهذه الصفة تستلزم صفات أخرى. لا لسه هذا نسيت. الأفعال من أفعاله صلى من أفعاله تبارك وتعالى تستنبط إيش؟ إن ربك فعال لما يريد. ثبتت صفة الإرادة هنا. ثبتت صفة إيش؟ الإرادة. وخلق كل شيء. كل شيء هذا عام بأي شيء؟ من هذا الذي ها؟ أي نعم. خلق كل شيء بمادته. بماذا؟ بما ليس كالذات والصفات. صحيح. إذا قال قائل كيف ذلك والله تعالى قال كل شيء، حسن أن كل خالق كل شيء إلا ما استثنى عن الأشياء مستثني إلا ما استثنى عن كل الأشياء غير مخلوقة مثل يعني كلام الله. نعم كذلك صفات هذه غير مخلوقة. أيوة، لكن الدليل لغة. نعم. حتى المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذن لا يشترط في ورود العموم ولو كان بمادته عن إيش؟ أن يحمل على عمومه. لكنه إذا سئل عن التخصيص لهذا العام كيف خصص، أخصص بالنص أم بالحس أم بالعقل، وهل هو مخصص متصل أم مخصص منفصل؟ يلا مخصص منفصل بالحس ها؟ والعقل تدمر كل شيء حس، وخلق كل شيء بالعقل صح. والنص كذلك، ألا له الخلق والأمر كما حينما فصل إيش الأمر عن الخلق. وهذا دليل استدل به الإمام أحمد دليل قوي جدا رد فيه على الجهمية. ولكن الحس دل على ذلك، الحس يعني الإنسان إذا رأى السماوات والأرض هذا حسي ليس عقلي، لا نقول عقلي. ماذا قلنا؟ فقد نعم خلق كل شيء فقدره تقديرا. يلا فيه مقال أن فيها في الآية في تقديم وتأخير، أن التقدير يكون قبل الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى قدر يعني أنه سيخلق هذه السماوات والأرض ثم خلقها، لكن في الآية ذكر يعني وقع تقديم وتأخير، قدم الخلق وأخر التقدير، هذا على قول. وفي مقال ما ليس في الآية تقديم وتأخير، والتقدير يعني يكون بمعنى التسوير، استدل بقوله تعالى خلق فسوى. إذا قيل أنها على التقديم والتأخير هذا من باب إيش؟ باب المجاز. هذا الذي خان. نعم، ما اتخذ الله من ولد، الماء هنا شيء كمال نافي، ما اتخذ الله من ولد من ولد، المن قلنا هنا زائدة، ما فائدتها؟ توكيد النفي. من ولد نكرة ولا معرفة؟ في أي سياق تدل؟ إذن يشمل الذكور الكثير والقليل. وما كان معه من إله. نعم، لابد أن نقيدها. هل توجد آلهة مع الله؟ لكن وجود بطلان أم وجود حقيقة؟ وجود بطلان صحيح؟ ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أنها تسمى آلهة؟ آلهتهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، من إله؟ إذا نبدأ الدرس. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية في الحقيقة نص صريح وفيها دلالة عقلية قوية تدل على أنه لا يمكن لهذا الكون إلا أن يكون له إله واحد. واعلم أن كثيرا من النصوص في كتاب الله عز وجل تتضمن أدلة عقلية، فهي دليل سمعي ولكنها تتضمن دليل إيش؟ عقلي أيضا. ففي الخلق مثلا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآية فيها دليل عقلي على أنه لا بد للإنسان من خالق، لا بد، فهم لم يخلقوا من أي شيء من عدم ولم يخلقوا أنفسهم، إذن دل على أنهم لا بد لهم من خالق. إثبات المعاد، الآيات في ذلك كثيرة. أفرأيت الذي أفرأيت الذي كذب بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ من هو هذا؟ عقبة، عقبة بن أبي معيط، حينما قال ذلك لمن؟ لخباب بن الأرت حينما اشتغل عنده وكان كافرا، قال إذا كان يوم القيامة يكون لي مال أولاده وأعطيك أجرتك، لأنه طلب أجرته حينما كان يشتغل تحته، وقد ذكرنا هذا في جواز العمل عند الكافر. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا إله إلا الله. أدل إيش؟ عقلية. هنا هذا دليل عقلي، هذا دليل إيش؟ عقلي. انظر إليه، نقول وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. لماذا؟ لأن لو كان معه إله لكان كل إله يقول هذا ملكي وهذا ملكي، والآخر يقول هذا ملكي، هذه سماواتي والآخر يقول هذه سماواتي، هذا الأول يقول هذه أراضية والآخر يقول هذه أراضية، الأول يقول هؤلاء عبادي والثاني يقول هؤلاء عبادي، وش يحصل بينهما؟ نزاع كما يحصل بين ملوك الدنيا. الذين اجمع رجليك، الذين يتخاصمون ويتقاتلون على أي شيء؟ لنيل الملك والسلطان. إذا لذهب كل إله بما خلق، وحينئذ ولا على بعضهم على بعض، فهما الآن لو كان معه إله لحصلت بينهما خصومة ونزاع، وإذا ما حصلت بينهما خصومة ونزاع فلم يستطع أحدهما على الآخر دل ذلك على عجزهما، لأن هذا عاجز عن الآخر والآخر عاجز عن الآخر، والإله الأصل أنه لا يكون عاجز، أو أن يعلو بعضهما على بعض، يعني أن يسيطر أحدهما على الآخر، وحينئذ تعود المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد. فهمتم؟ ولما هو واضح؟ الأولى فهمناها، الثانية لو أنه تغلب أحدهما على الآخر وعلى أحدهما على الآخر، تعود المسألة إلى أي شيء؟ إلى أنه لا بد أن يكون واحدا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وفي هذه الآية في الحقيقة دليل على أنه لا يمكن للناس في دولة واحدة أن يكون لهم ملكان أو حاكمان. فهمتم؟ ليش؟ لأنه يستلزم من أي من ذلك ماذا؟ إما أن تنقسم الأمة فيذهب كل واحد بملكه، وإما أن يحاول أن يعلو أحدهما إيش على الآخر. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. هل تبين المثال العقلي أم لا أحتاج لإعادة؟ واضح؟ واضح هذا المثال؟ سبحان الله يعني تنزه الله عز وجل عما يصفون، عما يصفون يعني بألسنتهم، من أن له ماذا؟ من أن له شريكا وأن معه إلها غيره، ما أن معه إلها غيره سبحانه. تنزه الله عما يصف هؤلاء وعما يقولون، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن نظر الناس، فكل ما غاب عن نظر الناس غيب. واعلم أن الغيب نوعين، صحيح؟ أعلم أن الغيب نوعان، مطلق نسبي. فالنسبي قد يخفى على البعض ولا يخفى على البعض الآخر، وأظن قد تكلمنا عن هذه المسألة في شيء في الأصول الثلاثة. فما عندك في بيتك تعلمه أنت لا وأنا لا أعلمه، فهو غيب عندي وليس غيبا عندك، هذا يسمى غيب نسبي. الغيب المطلق الذي يغيب عن كل شخص، صحيح؟ والغيب لا يتكلم فيه إلا بالدليل، وهذا من علم الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من يشاء من رسوله من يشاء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مثل ايش؟ مثل مفاتح الغيب، وهي الساعة، إنزال الغيث، معرفة ما في الأرحام، ما تكسب النفس غدا، بأي أرض تموت ومتى تموت. نقول ايش؟ هذا كل هذه مفاتح غيب. لكن ليس لهذا فقط، في أمور أخرى أيضا لا نعلمها، لا نعلمها مطلقا. مثاله الأسماء التي استأثر الله عز وجل بها في علمه، أو اسما استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب هذا غيب أم لا غيب؟ صفات الله عز وجل وكيفيتها ماذا نقول؟ غيب. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما يشاهده الناس بأعينهم، فعندنا عالمان، عالم غيب وعالم شهادة. الجن غيب أم لا؟ صحيح. وانظر سبحان الله، هم من عالم الغيب ولا يعلمون الغيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ها صحيح أم لا؟ طيب أم أن هذا غيب نسبي قد يعرفه بعض الناس، قد يراه بعض الناس؟ صعب، هذا يحتاج إلى إثبات. النبي صلى الله عليه وسلم، سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن أي عامي من عامة الناس؟ صعب، لا ما رأاهم، ما رأاهم، ما رأاهم. ها نعم، لا لا لا لا ما يراهم. وأصلا الذي الوارد أنه لو رآهم الإنسان لا صعق، لأنهم لا يرون، لا يستطيع الإنسان أن يراهم. طيب إذا إلا إذا تمثلوا، إذا تمثلوا. الشهادة يعني ما يشاهد ايش الناس؟ الميكروبات والبكتيريات، ايش نقول؟ لا، هل هذا من عالم الغيب، من عالم الغيب ام من عالم الشهادة؟ ها ليش؟ يمكن يعني حتى ولو لم يروه بالعين المجردة فتوصلوا إلى رؤيته بالمكبرات، ماذا نقول؟ صار من عالم الغيب من الشهادة. إذن كل ما يدركه الإنسان سواء بعينه المجردة أم بمكبرات ومجاهر نقول إيش؟ فهو من عالم الشهادة. فتعالى الله عما يشركون. انظر الأولى قال سبحان الله عما يصفون، لأن الله سبحانه نزه نفسه عما يصفه هؤلاء المشركون بألسنتهم. الثاني قال فتعالى الله عما، فتعالى عما يشركون، يعني بأفعالهم في صرف ماذا يشركون بالله عز وجل في أفعالهم، حيث أنهم يصرفون العبادة إلى غيره عز وجل. إذن هذه الآيات من نأخذ نبدأ فوائد المسلكية. يستفاد من الآية الأولى عظمة الله عز وجل، حيث أنه ينزهه كل ما في السماوات وما في الأرض، إما تنزيها بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذا يدل على عظمة المنزه والمسبح عز وجل. لأن الشيء الذي يكثر ذاكروه يدل على عظمته، وهذا دليل مشاهد. ففي الخلق ولله المثل الأعلى. بعض الناس يكثر ذكره، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر على كل منبر وعلى كل صومعة وفي كل درس وفي كل خطبة وكل يوم وفي كل صلاة. ما الذي يدل هذا على عظمته صلى الله عليه وسلم؟ يبرز عالم من العلماء في العلم يذكر دائما، يذكر، يدل على شيء، على عظمة هذا الرجل. فالشيء الذي يكثر ذاكروه يدل على عظمته. وكلما كثر الذاكرون له كلما ازداد عظمة. فالله عز وجل أكثر من يذكر وأحق من يذكر عز وجل، لأنه إذا لم يذكر بلسان المقال فإنه سوف يذكر بلسان الحال. لأنك قد تقول إن أكثر أهل الأرض كفارا مؤمنون، كفار، وإن كثيرا من الناس لا فاسقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فهم لا يسبحون الله بلسان المقال لكنهم يسبحونه بماذا؟ وهذا إن قلنا إن أهل الأرض كذلك، لكن أهل السماوات هم أكثر بكثير من أهل الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد. فدل ذلك على كثرة من في السماوات، فهم أكثر ممن هم في الأرض، لأن الأرض ما تجد، الأرض رحبة أمام السماوات. طيب، رغم أن السماوات على اتساعها وعظمتها لكنها غصت وهي غاصة الآن بالملائكة، الله أكبر. طيب، أطت يعني الأطيط، قال العلماء هو الصرير الذي تحدثه الخشبة إذا أوشكت على الانكسار. فدل ذلك عليه على ازدحامهم وكثرتهم، الله أكبر. وهذا يدل على عظمة الرب تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه الآية ثبوت الملك لله وأنه المالك الملك المطلق، وثبوت الحمد له سبحانه وأنه المستحق له دون غيره. ويستفاد منها شمول قدرة الله. ويستفاد من الآية التي بعدها أن الله عز وجل يمجد نفسه وهو سبحانه جدير بذلك، فهو يمجد نفسه ويمدح نفسه في مثل هذه الأساليب، مثل إيش؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا أسلوب تمجيد وتعظيم له سبحانه. ويستفاد من هذه الآية أن البركة تحل بذكر اسمه عز وجل. ويستفاد من هذه الآية أن القرآن نزل منجما مفرقا بحسب الوقائع والأحداث، ولكن نقول بحسب الوقائع والأحداث، منهما هو معلوم السبب ومنهما هو ابتدائي. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان عليه أن يعود إلى القرآن إذا أراد الحق،